واشكروا نعمة الله عليكم إذ هداكم إلى هذا اليوم يوم الجمعة عيد الأسبوع الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى، فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد. هداكم الله لهذا، فاشكروا نعمة الله عليكم وقوموا بما ينبغي أن تقوموا به نحو هذا اليوم، فاغتسلوا لهذا اليوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، واغتسلوا بعد طلوع الشمس والبسوا نظيف ثيابكم ثم تطيبوا وتسوقوا واحضروا إلى الجمعة بخشوع وخضوع، وصلوا ما شاء الله أن تصلوا واقرأوا القرآن وتفرغوا لطاعة الله، وإياكم وضياع هذا الوقت بالقول والقال، يجلس أحدكم إلى الآخر فيتكلم معه بكلام يدور بين أمور ثلاثة، إما أن يكون محرما مثل أن يتكلم بغيبة أحد من الناس، وإما أن يكون لغوا مثل أن يتكلم بشيء لا فائدة منه، وإما أن يكون أجرى إذا تكلم بما ينفع، ولكن هذا قليل. ولذلك ينبغي أن تستغل الوقت وأن تأتي إلى الجمعة في القراءة والصلاة والذكر وما أشبه ذلك. فإذا أتيت الجمعة وحضر الإمام فإنه لا صلاة بعد دخول الإمام إلا لمن دخل المسجد، فمن دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لأن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولا يحل للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب إلا إذا كان الكلام مع الخطيب لمصلحة أو حاجة فلا بأس به، ولكن مع غيره لا يتكلم حتى برد السلام، فلا يرد السلام إذا سلم عليه أحد، ولا يحل لأحد أن يسلم عليه، لأن السلام سلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومعنى لغوت فاتك أجر الجمعة. ولا يحل للإنسان أيضا أن يتشاغل حال الخطبة بمراجعة الكتاب أو بقراءة القرآن أو بذكر أو تسبيح، بل يكون ملتفتا للإمام الذي يخطب مستمعا لخطبته من أجل أن يستفيد منها. حتى لو سمعت شخصا يتكلم لا تقل له اصبر، لأنك إذا قلت ذلك فقد تكلمت، ولكن لا بأس أن تشير إليه بيدك ليثبت بأن هذا ليس بقول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل اللهو مرتبا على القول، حيث قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم، واقرأوا سورة الكهف قبل الصلاة أو بعدها حيثما تيسر لكم، فإن في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ثوابا. واعلموا أيها المسلمون أن ما حصل من الفتن بين المسلمين فإنما سببه الذنوب والمعاصي، ولا ترتفع الفتن إلا بعفو من الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يصلح ذات بين المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح بين إخواننا في اليمن، اللهم ارفع الفتن عنهم حتى يتوبوا إلى ربهم، إنك على كل شيء قدير. وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته